إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثالث عشر لشرح الشيخ عبد الحكيم دهس حفظه الله لنواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له في رسالة نواقض الإسلام الناقض العاشر، قال: العاشر الإعراض عن دين الله تعالى ولا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا هو الناقض العاشر من النواقض العشرة التي جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ناصحا ومحذرا ومشفقا على الأمة. قال: وهو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. هذا الإعراض الكلي عن الدين، بحيث تكون حال الإنسان من هذا الدين أنه لا يبالي به ولا يهتم، يعرض عن الدين من جهة التعلم، لا يتعلم ولا يحمل هما في تعلم هذا الدين عقيدة وأحكاما وحلالا وحراما، لا يبالي. ويعرض عن الدين من حيث العمل، لا يعمل، فهو لا يتعلم ولا يعمل. فمن كان على هذه الحالة معرضا عن الدين الذي خلق من أجله، لأن الله تعالى خلقنا من أجل الدين، نعم نسعى لدنيانا لنأكل ونشرب ونأوى ونلبس ونداوي، ولكن كل ذلك ينبغي أن يكون خادما للدين. الأساس والأصل الذي من أجله خلقنا هو الدين. فالذي لا يتعلم العقيدة ولا يتعلم توحيد الله ولا يتعلم أسماء الله الحسنى ولا يعرف ماذا أعد الله لأهل النار وماذا أعد الله لأهل الجنان، لا يبالي بهذا الدين. مع أن القرآن، يعني لما ترى 600 صفحة أو 700 صفحة من القرآن الكريم كلها تتكلم على الدين، وهذا القرآن يتلى ليلا ونهارا، يتلى في الصلوات ويتلى في الكتاتيب القرآنية ويتلى في المدارس ويتلى في وسائل الإعلام، ونشره الله عز وجل انتشارا مباركا، صار كل المساجد فيها والمدارس فيها والمكتبات، ويوزع وتجرى عليه المسابقات. فهذا القرآن لم ينزله الله عز وجل عبثا، إنما أنزل القرآن الكريم ليعمل به ليتعلم. فكثير من الناس لا يبالي بالدين، يعيش ليموت، يعيش ليأكل ويشرب ويلبس ويمرح ويموت، لا يبالي بهذا الدين. تاريخ حدث من أجل هذا الدين منذ نزول آدم عليه السلام، الأنبياء، الرسل، إبراهيم، هود، صالح، نوح، إدريس، موسى، يوسف، يعقوب، داود، سليمان، يونس، كل الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا إلى أقوامهم، وقعت بينهم معادات وحروب، مع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، وحاربوا الناس وقتلوهم، قاتلوا من عرض دين الله تبارك وتعالى. كل هذا ليس عبث، هذا من أجل أن يقرأ المرء ويعلم أن هذا الدين أمر مهم، بل هو أهم الأمور التي أنزلها الله عز وجل. لكن ترى بعض الناس لا يبالي بهذا الدين، لا يقرأ لا تاريخه ولا قصص الأنبياء ولا عقيدة الأنبياء ولا عقيدة التوحيد ولا توحيد الألوهية ولا الربوبية ولا معنى العبادات، لا يبالي، يذهب يكسب الرزق ويأتي وينام، ثم يستيقظ من أجل هذا، لا يفتح كتاب ولا يفتح شريط ولا يأتي للمسجد. هذا معرض، أطبق على عدم الاهتمام بهذا الدين وفرائض الإسلام وأركان الإسلام وأركان الإيمان وواجبات الدين، كأن الدين لا يعنيه، لا من جهة العلم ولا من جهة العمل. هذا متحلل من الدين، متبرأ من الدين، منحل من الدين أو منحل عن الدين، لأنه أعرض الإعراض التام عن دين الله تبارك وتعالى، لا تعلمه ولا فتح كتابا ولا سأل عالما ولا استمع لشريط ولا محاضرة ولا غير ذلك، لا يبالي. لما يكون مرض ويكون وباء وغير ذلك تراه يبحث ويطبق التعليمات وأسباب الوقاية والابتعاد عن المرض، هذا كله من أجل لأنه يتعلم، لأنه يعرف بأن هذا الوباء خطير وقاتل بإذن الله ومعدي بإذن الله، هذه كلها يأمن بها. لكن لو كان يأمن بوجود النار وجود الجنة وعظمة رب العالمين وقهره وكبرياءه وعلوه ورحمته وجبروته وكرمه وهيمنته، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، تعلم، لكن لا يبالي بهذا الدين. وهذا إذا كان أعرض وأطبق ولا يبالي، تمر حياته لا يبالي بالدين، لا يتعلمه ولا يعمل به، وإذا ذكر به لا يبالي به، هذا يسمى كفر الإعراض، أي أن صاحبه معرض عن الدين. هذا النوع من الكفر يسمى كفر الإعراض، أعرض صاحبه عن دين الله تبارك وتعالى لا تعلما ولا عملا، لأن عنده اهتمامات، اهتمام بالرزق واهتمام بالتجارة واهتمام بالمنزل واهتمام بشراء الماء وشراء يعني فواتير الكهرباء والغاز والتليفون عنده اهتمام بها، يعرف متى تأتي هذه الأمور ويذهب ويعمل وينفذ وغير ذلك، لكن الدين لا يبالي به، يهتم إذا وجد خرابا في أنابيب الماء ولا أنابيب الغاز ولا، وإذا وجد فيه البيت الفئران ولا الصراصير ولا الأوبئة ولا غير ذلك، ولا باب من أبواب البيت قد خرب، كل الأمور يهتم بها، الدين لا يبالي، تمر عليه العام والعامين والثلاث والعشر سنوات والعشرين سنة لا يبالي بالدين، كأن هذا الدين غير موجود. ومن كان بهذه الصفة، الذي كان بهذه الصفة، الذي يكون بهذه الصفة يكون معرضا عن الدين، والذي كان معرضا عن الدين هذا الإعراض الكلي أطبق إعراضه على دين الله عز وجل يكون كافرا، لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو جعل الغرض من خلق الله له عمارة الدنيا، عمارة الدنيا، كما قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير جاءكم النذير، جاءكم الرسول، فالرسول جاء نبي الدين، لكن ما اهتم الناس بهذا الدين، ولذلك لما يدخل أهل النار للنار يقول وسيق الله، يقول الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، ويقولون في لما يدخلوا النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والمصنف ساق آية من القرآن الكريم من سورة السجدة، وهي قول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فأخبر سبحانه وتعالى أن من كان في بهذه الصفة فهو مجرم، قد ذكر الله تعالى المجرمين، قال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فهؤلاء ينتقم الله منهم بالعقوبة الغليظة والنكال الشديد، لأن هذه أعظم جريمة، وهو أنك لا تبالي برسالة أتتك من الله لا قرأتها ولا عملت بها. تصور لو كان إنسان مملوك عند شخص جاءته مراسلة من ملكه من سيده أن يعمل بهذه التعليمات، فلم يقرأ هذه الرسالة وهو متأكد أنها وصلت ولم يعمل بها، وهو عبد مملوك عند سيده، فكيف يكون مصيره مع بشر؟ فما بالك رب العالمين الذي قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لكن من تغلف قلبه بالران لا يحس بأن هذه جريمة، وإنما هي جريمة شنيعة وعظيمة وخطيرة، والناس كلهم لما تقول هذا مجرم وهذه جريمة وهذا إجرام وهؤلاء المجرمين يجي في أذهانهم بأن هذا عدوان كبير، كمن يقطع الطريق ويتسلط على أموال الناس ويعتدي على الأعراض. فالذي يعرض عن دين الله هذا إجرام أكبر، أكبر من جريمة الخمر والربا والاعتداء على الأعراض وقتل النفوس والظلم، أكبر من ذلك. ومن كان بهذه الصفة فهو فيما دون ذلك أكثر إجراما، الذي لا يبالي بدين الله عز وجل لا علما ولا عملا. هذا أشد الناس إجراما مع الخلق، لا يرحمهم، يعتدي عليهم، يظلمهم. لأن الجريمة هذه، جريمة الإعراض عن الدين، تتولد عليها جرائم أكبر، بل كل الجرائم متولدة عن الإعراض عن الدين. لأن الدين يضبط البشر، الدين هو الذي يضبط البشر، هو الذي به تستقيم حياتهم. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة. يعني لو كنتم تعلمون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. فالذي أعرض عن دين الله عز وجل سيمارس أنواعا من الجرائم على البشر، على الزوجة وعلى الخدم وعلى الجيران وعلى الشعوب، لأنه ليس عنده من يخافه، لا يخاف الله. أما الخوف من الكاميرا والخوف من التصوير، هذا خوف زائل له سبل. لقمان عليه السلام علم ابنه مراقبة الله، قال: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ما خوفه من نفسه، خوفه من الله، قال: لا تكون درة صغيرة في السماوات ولا في الأرض وفي الصخرة، رب العالمين يجيبها يوم القيامة. إذن إياك أن تعتدي على أحد وعلى شيء في هذه الدنيا، لأن الذي أعرض عن دين الله لا يبالي بالثواب ولا يبالي بالعقاب ولا يبالي بالجزاء ولا يبالي بالمراقبة ولا يخاف الله، وليس له استعداد على أنه يقف بين يدي الله يوم القيامة، وقلبه مسود قاسي غير رحيم، لأنه لم يتربى على أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما قرأ دين الأنبياء، كيف كان الأنبياء يتعاملوا مع الناس، كيف تعامل إبراهيم مع أبيه، وكيف تعامل نوح مع ابنه، وكيف تعامل لوط مع زوجته، وكيف تعامل الناس مع الشعوب والمدعوين. الذي أعرض عن دين الله لا يعرف هذه الأشياء، وبالتالي سوف لا يعمل بها، فاجتمع فيه شران: شر الجهل وشر عدم العلم بالعمل، شر اليهود وشر النصارى. فأعظم الجرائم المنتشرة في المجتمعات جاءت من جراء الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى: الرذائل والخسائس والظلم والفاحشة وأكل أموال الناس وقطع الطريق والمعاكسات وعدم الرحمة وعدم الأمن والاعتداء، كله لأن الناس مش متدينين، ليس لهم دين. الدين يعلم صاحبه كيف يبتسم، كيف يميط الأذى وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. الدين يرغب في العمل بالتعاليم، تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه صدقة، كل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة، أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. الذي تربى على الدين تأتي فيه الرحمة، فيرحم نفسه ويرحم عائلته ويرحم المجتمع، وينشأ لنا عندنا مجتمع متضافر متماسك متعاون. أما الذي يعرض عن الدين ستجده يذهب إلى القباب، بدل أن يدعو الله عز وجل يدعو غير الله، بدل أن يخاف من الله يخاف من غير الله، يذبح للآلهة للأوثان للقبور، يطعم الناس لكن لا يطعمهم لوجه الله. فلا سعادة للإنسان بدون دين الله عز وجل. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن كله، كل الأمن، الأمن كله وفي جميع الميادين والمضامير. ولم يقل لهم الأمن في بلادهم ولا الأمن في في أنفسهم ولا في أموالهم ولا في دينهم، قال الأمن مطلق، الأمن أو الأمن مطلق، كل الأمن عندهم، حيث ما توجهوا فهم آمنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من أعرض عن ذكر الله عز وجل فله الخوف، وتأتي منه كثرة الجرائم، قد يمضي 10 سنوات 20 سنة أكثر من ذلك، مجموعة متقطعة في السجون، في الفقر، في الربا، في الديون، بسبب الإعراض عن ذكر الله عز وجل. لأن الذي يذكر بدين الله فيعرض لا يبالي، هذا يعرض الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، يعني يجد فرصة لكي يتعلم ويتذكر فيعرض، لا يلقي بالا لتعلم الدين ولا معرفته، ومن جهة العمل ليس له اهتمام، تمر عليه الشهور لا يغتسل، لا يتوضأ، لا يعرف له وضوء، لا يعرف له فتح المصحف وتعلم الفقه، تعلم التوحيد، خاصة وهذا الزمان وجدت هذه الوسائل استغلت لغير دين الله، هذه الوسائل شر لا بد منه، يا ليتها استغلت ووجهت وهذبت وصارت سببا في نجاتنا من النار، بل زادت من إغراق الكثير في سخط الله عز وجل، وفي الفقر، وفي الهم، وفي الشقاق والطلاق والتفرق والتشتت. هذا الجوال كم فرق ما بين المرأة وزوجها، كم فرق بين أم وولدها، لما؟ لأنه استغل لغير دين الله عز وجل. ولو أرادوا، ما دام ابتلوا به، لو أرادوا لاستغلوه في دين الله عز وجل، سماع القرآن وسماع الآيات وسماع المواعظ والمحاضرات والخطب ومواقع الإيمان والإسلام والسنة. فالذي أعرض عن دين الله عز وجل تمر عليه السنوات 10 سنوات 20 سنة لا يبالي بدين الله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل، هذا إذا ذكر لا يتذكر، لا يبالي، فعله هذا ناقض من نواقض الدين، ويسمى هذا النوع من الكفر كفر الإعراض، لأن الكفر أنواع، منه كفر الشك وكفر النفاق وكفر التكذيب وكفر الإعراض، هذا من كفر الإعراض. فهذه حقيقة ينبغي التذكير بها، يقع فيها الصغار ويقع فيها الكبار ويقع فيها بعض من ينتسبون للشرف وللدين، ولا سيما وأنها جاءت الوسائل، جاءت الأسباب لتعلم الدين. قديما كان العالم يسعى المساعي، يذهب شهرا لكي يسمع حديثا واحدا. سافر جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس، فلما وصل إلى بيته قال لخادمه: قل له جابر بالباب. فقال له جابر بالباب، قال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله، قال نعم، قال فخرج إليه فعانقه ورحب به وأكرمه، قال ما الذي أتى بك؟ قال حديث، قال هذا الحديث الذي فقط حديث جئت به من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام؟ قال نعم. اليوم المكتبات العالمية تدخل إلى جوالك وإلى بيتك وبين يديك وتحملها وتتصفحها، ومحاضرات العالم، محاضرات الحرمين والمعاهد والدروس في كل الفنون موجودة بين يديك، لكن من الإعراض أن الناس همهم أن يبحثوا على الصور والفيديوهات والأفلام والموسيقى والدعارة والاقتصاد والأكلات والوصفات واللبسات والحلي والأفرشة والأجهزة، إلا الدين لا، تجد بعض العائلات إلا الدين ما يطلع للدين أبدا. هذا النوع يسمى كفر الإعراض، يحذر الناس منه ويحذر منهم أبناءهم وبناتهم، لأن الأبناء والبنات لو ينبهون ينتبهون، لكن الآباء معرضون، آباء يقول لك راهو صغير يكبر ويعرف، يكبر ويسلك ما سلك أبوه، من أدراك، من أدراك أنه يكبر، من أدراك أنه يعيش، هو الآن بالغ وهي بالغة. فلو ذكروا وتبرأ الأب وتبرأت الأم وقالوا: نحن براء منكم إن أعرضتم عن دين الله عز وجل، راه الإعراض عن دين الله عز وجل يعتبر كفر، أي مر على بعض البنات يعرفن الدراسة ويعرفن القراءة ويعرفن ويفهمن كل شيء، ويمر عليهم سنوات المتوسط والابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي، أبوها يتركها من أجل الدراسة فقط، يشتري لها الأجهزة من أجل أن تدرس، أن تنجح في دراستها. أما الدين لا، قال الدين هذا ربما يجعلك متزمت ويجعلك متخلف ويجعلك ضعيف في دراستك، مع أننا هذه الجهود وأكثر من هذه الجهود التي يبذلها الطلاب والطالبات ويسهرون من أجل حفظ المجلدات في العلوم والأرقام والتواريخ، الأفضل أن تسخر للدين وبعد ذلك تأتي هذه الأمور الأخرى الدنيا الدنيوية تبعا لها. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ختم هذه الرسالة، ختم كلامه على هذه النواقض العشرة ببيان أنه لا فرق بين هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. يعني اللي وقع في هذه العشرة من النواقض، عاد نكررها إن شاء الله، سوف نكررها ليوقع فيها، سواء كان هازل كما نقول إحنا يمزح ولا يزعق ولا يقجم، ولا إنسان جاد. بعض الناس عنده في راسه أنه لا يقرب الدين، الدين هذا ثقيل عليه، الدين هذا للشوابين وللشيوخ، الدين يكون بعد التقاعد. وهناك الخائف يقع في هذه العشرة خوفا منا من البشر، أولئك كلهم يكفرون إلا الإنسان اللي مكره، الذي أجبر، الذي تحتمت عليه. لا فرق بين أن تقع هذه الأمور بين الشخص من باب الهزلي ولا من باب الجدي ولا من باب الخوفي، لا فرق بين ذلك، كل ذلك ينتقض به الإسلام. فمن وقع في هذه الأشياء، هذه النواقض، هازلا مازحا أو جادا أو خائفا، يكفر بالله سبحانه وتعالى. ما يقولش، ما لا يقول قائل أنا كنت غنزعق، كنت نمزح، كنت نلعب، الدين ما فيش اللعب. كان يستغيث إنسان بشخص، بقبر ولا بزوجته، ولا يسجد لزوجته ترجيا لها، ولا لولده، ولا الإنسان ما أراد أن يعطيه شيء فسجد له. ما يقولش أنا كنت نقصر ولا كنت نلعب، ولا هذا يكفر ابتداء، ولا كنت نمزح. وقد رأينا في أحد النواقض السابقة أن الله تعالى قال: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرتم بعد إيمانكم، هذو مش منافقين، هذو كانوا مسلمين. بعد إيمانكم، كذلك الذي استهزأ بشيء بدين الله ما يقولش أنا كنت أمزح، ما كنتش جاد، فهذا يقال له أعد الشهادتين وأعد الغسل وعد إلى الإسلام من جديد، حبطت أعمالك. كما اللي يكفر يقول لك أنا كنت غضبان، ولا يكفر يقول لك أنا كنت غير خوف فيه. بعض الناس يبغي يبين قوته بالكفير والكلام الفاحش أمام الرعية وأمام الشعب وأمام اللي هو مسؤول عليهم، وللعمال وللعبيد وللخدم وللإدارة. كان عنده مركب نقص يريد أن يبين قهره، يكسر ويكفر، يكسر ويقول كلام الفاحش، قل باش يخافوا مني، هذا يكفر، يخرج من الملة، خروج السهم من الرمية. ولا كون يستهزأ يقول أنا استهزأ، يعني كنت نمزح، لم أكن جادا في الاستهزاء، أنا كنت أمزح. فالدين أغلى ما نملك، الدين أغلى ما نملك، أغلى من المال ومن المجوهرات ومن البيوت. فيقال الإنسان اللي كفر بالله عز وجل يسب رب العالمين، نقول له خاصة إذا كان عنده ملك، عنده فيلا ولا عنده، قل له جيب الآلة وكسر الفيلا تاعك، لما تكون غضبان كسر الفيلا تاعك ولا فجرها، قل أنا كنت غضبان، ولا شو روح للكنوز تاعك والأموال وبددها، احرقها، صب عليها البنزين واحرقها، وقل أنا كنت غضبان، أنا غضوب. بعضهم يقول أنا منرفز، وبعضهم يجيب واحد الكلمة تاع جاهلية يقول أنا معزرا، وإحنا كعل العائلة تاعنا فينا الغضب. ما كاش منها هذه، هذا دين الله سبحانه وتعالى. الناس لما يغضب تكون عنده ورقة واحدة، ورقة نقدية واحدة، ما يعتديش عليها ولا يقطعها، يغضب واش ما يغضب، ما يطلق، يعني ما يقطع هذه الورقة، ولا يأخذ كنوزة يرميهم في البحر. إذن سبك لله عز وجل كان من قلبك، ولا ينبغي التساهل معك. والذي انقاد لهذا الدين واستسلم لله عز وجل وأدعن وجهه لله تبارك وتعالى وأسلم دينه لله، لا يمكن أن يجعل دينه عرضة للعب ومحلا للهزال. يهزل لكن لا يهزل بدين، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن المصيبة مصيبة الدين. كل الأمور تترقع وتتعالج، لكن الدين إذا تقطع وتمزق فلا ينفع، لا ينفع صاحبه. قال رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف والمكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الناس يقول لك أنا خفت على مالي، ولا خفت على تجارتي، ولا خفت على المكانة والرئاسة والكرسي والمنصب الذي جريت عليه عمرا طويلا وبذلت له جهدا كبيرا، ولا كانت جايتني ترقية ولا مكانة ولا منصب، فأنا تركت هذا حتى ندي المنصب وانتوب إلى الله، ويعفس على الدين ويطأ الدين ولا يبالي بالدين من أجل أن لا يرى الناس أنه متزمت وغير ذلك. يكون في مجلس ناس يستهزئوا بدين الله عز وجل ولا لا يحرك ساكنا، بل يضحك، يقول لا أليس كذلك يا فلان، يقولهم نعم ويضحك، بل لابد أن يشاركهم، فإذا شاركهم يكون مثلهم، كما قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالذي يخاف على الجاه ويقع في هذه النواقض العشرة أو إحداها لا يسلم من الكفر، تسلم دنياه وقد لا تدوم له، تسلم دنياه ويجيه من الله العقاب، يدي هذاك المنصب ومن بعد ذلك يسقط سقطة أعظم من السقطة التي كان فيها، يدي المال لا يبارك الله فيه، هذا المال يفسد له أولاده ويفسد له بناته ويفسد له بيته، بل بعضهم في آخر الأمر يتطلق مع زوجته ويتشتت العائلة ويفسد الأولاد والبنات. لما؟ لأنهم بنى هذا المنصب على التضحية بالدين، ولو فعل هذه الأمور خوفا من الله عز وجل لجاءته الدنيا راغمة على أنفها. يقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لكن المسلم لا يبالي أن يرتكب شيئا يضحي بدنيا، لكن أن يسلم دينه. والمكره الذي يلزم ويجبر على فعل هذه النواقض عن غير اختيار، يعني دارها وهو صدره مطمئن بالإيمان، لم يفعلها مرتاحا، كما فعل عمار بن ياسر، مدح آلهتهم وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى سمية وياسر قتلا بالرماح أمامه فخاف على نفسه، قال ذلك مكره. فقال الله تعالى، أنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فعليهم غضب من الله. فمن وقع في الكفر وهو مكره وصدره مشروح بالإسلام بهذا الضابط، يفعل الكفر مكرها، لا يكفر ولا يخرج من الملة، لأن الإسلام جعل للضرورة أحكام، فلا بد أن يكون قد أكره فعلا، وثانيا أن يكون صدره منشرح. وهذه النواقض مهمة جدا، أكد المصنف رحمه الله تعالى على العناية بالاهتمام بها، وأن لا تهمل، وأن تحفظ للأبناء، وأن يعلم الأبناء والأحفاد ومن لنا مسؤولية عليهم، بأن هذه النواقض من أفعال الجاهلية وهي من أعظم ما يكون خطرا، وأنه يجب الاعتناء بها ومعرفتها ونشرها في المجتمع الإسلامي، وتذكير الأحباب والأصدقاء بها ولو قراءة هكذا، وأن يحذر منها كما نحذر أو أشد مما نحذر من وباء كورونا وأنفلونزا والسرطان وغير ذلك، نحذر منها، وأن هلاكها أشد من هلاك الكورونا ونظيراتها. فلا بد أن نتقي الشرك ونتقي النواقض. شوف اليوم الناس، الكمامات والابتعاد وإغلاق المحلات وتعطيل المصالح والمركبات والانتقال والوظائف والدراسات ومقاعد المدارس من أجل وباء مثل الزكام الذي يصاب به كل الناس، وهذه الأمور تقع كثيرا وتنتشر في الناس، هناك من تنتشر فيه كلها، ومنهم من ينتشر فيها فيه جلها، ومنهم من ينتشر فيه بعضها، ومنهم من ينتشر فيه من يكون فيه أحدها، مثل دعاء الموتى واتيان السحرة والكهنة والتعلق بغير الله عز وجل دعاء ورجاء وسؤالا. وينبغي أن نذكر بها ونسوق معها العقوبات، العقوبات التي رتبها الله عز وجل على الكفر. نذكر لهم صفات أهل النار وعذاب أهل النار، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ونحذر أن من مات على الكفر، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، بمجرد يموت يدخل للنار، يأتيه من سمومها وحرها، يدخل للقبر بمجرد يبلعوا عليه يغلقوا عليه القبر، يأتي تفتح له نافذة من النار. والمسلم يأمن بهذا ولا يكذب به. ولنعلمهم صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيف كانوا يخافون، كما قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأن الأنبياء كانوا يخافون على أنفسهم الشرك، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما. خاف يموت مش مسلم. وموسى قال: هذه فتنة، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال: نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، لأن هذه الأعمال تؤدي إلى غضب الله، هذه واحدة، وتؤدي إلى الخلود في النار، وأن الله ينساك. نسوا الله فأنساهم فنسيهم. فالمؤمن يلتجئ إلى الله، لأنه مهما حرص فلا بد من العصمة من الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وكان عليه الصلاة والسلام يخاف على الصحابة ويقول: للشرك فيكم أخف من دبيب النمل. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فاللجوء إلى الله عز وجل في هذه الأمور أن يعصمنا وأبناءنا وعائلاتنا وإخواننا، لأن الله هو الذي يثبتنا، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وعلمنا الله عز وجل أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يخاف من الضلال، كل يوم يخاف من الضلال. قل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فيحتاج الإنسان إلى أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى لكي يعلمه ولكي يوفقه للعمل على ترك هذه النواقض العشر التي ذكرها المصنف في هذه الرسالة العزيزة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحفظها والعمل بها وتعليمها لعوائلنا وإخواننا. ولا بأس أن نذكر بها. قال الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. والثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم يكفر اجتماعا إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه. السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليه السلام. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. هذه عشر نواقض، جميل بكم جميعا أن تجعلوها في صفحة، وهي موجودة لمن حملها من المرسال، من إذاعة المرسال، فيحفظها لأبنائه ويجعلها نصب عينيه، لئلا يقع فيها من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم من كل سوء. وأن يحفظنا بالإسلام قائمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم عافي أصحاءهم وارحم أمواتهم واشفي مرضاهم وكفر سيئاتهم وأصلح بالهم وارفع عنهم هذا الوباء وكل سوء. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبهذا نحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه لنا وامتنانه علينا بختام هذه الرسالة المباركة، آمنين منه سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله. فاللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطينا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. نستعين بالله عز وجل على افتتاح رسالة أخرى في أبواب التوحيد وبيان ضده الشرك. نسأل الله التوفيق والسداد. فإلى الملتقى غدا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.